لقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، فرغوا من أداء ركعتي السنة، والآن نعود إلى روضة القرآن الكريم وهذه التلاوة القرآنية الكريمة والقصيرة، يقام بعد هذا الصلاة ويتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله، الذي يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الفاتحة.